الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وفي قراءة يعقوب بن عام ساداتنا وعاص من القراء كبيرة والبقية كثيرة مجرمين. طيب دام وينك المنظوم؟ خذ كم الوصية طلب العلم. خذ لا هذه واحد اخر خي برا زياد بعلكم شوي هذا بعل الكاميرا تصور الكاميرا فرجوا فيكم في التلفزه مباشره ما شاء الله يا ديك الصحة يا رحم والدي يا ديك يا الأولاد نعاودك المنظومة يا رحم والديك هاي يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي بحزم قوي لن ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي والنصح للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم ومن هي تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يكن ليقول الناس يطلبه بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفاهم إياك واحذر ممارات السفيء به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم والعجب فاحذره إن العجب مجتلف أعمال صاحبه في سيله العلم وبالمهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هدى كل منبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. طيب وصلنا حتى ايش؟ والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذا اللي يكتم العلم مكتوب اللي يكتم العلم شنو باش يجراله؟ ها ملعون. ليس العلم معناه الا ما تسالوا استاذ في سؤال يقولوا انت تكتب في العلم طب شو نشوفوا في الابيات ما خلطوش اللي يكتموا العلم هذوما يكتموا في العلم واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا يكتمونه الدعوه ولت اجرام عندهم هذوما فنبذوه وراء ظهورهم. مرة شيخ في الزيتونة حفظه الله هذا الشيخ جاء واحد قالوا راني عندي زوجتي من ألمانيا وعندي التونسي إيجا فضلي الحكاية شبيك طلاق قالوا لا راني ماخذ زوج نساء في الشرع حلال ولا حرام بعدني قالوا ما نعرفش بعدني ما نعرفش ممنوع دي ما في الشرع حلال وفي القانون ممنوع ولا وشكم شي يبين له هذا تقرأ في القرآن وتقرأ ليل ونهار وما ينفعكش القرآن ما في الشرع حلال ولا وفي القانون متاع بن علي حرام ومش كان قانون بن علي حتى قانون تعطوه حرام عندهم حرام خاطروا ما يتعمدوا على مجال تعرفين صح؟ يعرفوش القانون متاعنا نحن في الطلاق ما يعرفوش فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ما يكسبوش هذا ما يعرفوش كانك باش تخليها بمعروف وكانك باش تطلقها باحسان برا لوج عليها هذا شفتوا باحسان كانك باش تخليها بمعروف وكانك باش تسيبها اكثر من المعروف شنو احسان الاحسان وين هذا هذا القانون نتاع هذه شريعه هذا النور نتاع لا باش يطلق ما باش يشد امراه يمسكها بمعروف وكان بنت الناس ما يحبهاش فتستريحهم باحسان برا كان الدور العالم الكل كلمه دين وغير من الدين قل نادر والخير موجود في امه سيدنا محمد لكن برا شكون يطبق في الايه هذه فامساكم بمعروف او تسريح جيت نشوف في تونس لقيتهم معرسين ولم تلقي حطينا ايات العرس ملقين وايات الطلاق ملقين غابه عايشين فيها عرق بوني هؤلاء مش الارهاب الارهاب راهو حاجه باهيه يا جماعه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير وفي قراءه رويس ترهبون لكن اسمه كان باش نقولوا على عباد مخالفه ولا يقتلوا في المسلمين نقولوا محاربين نقولوا مجرمين كذلك نقولوا للسيد اللي تضرب مرتك انت هو المجرم وانت هو المحارب مش الانسان اللي يدعي الرب سبحانه وتعالى ويبث الدعوه فالانسان اللي يدعي فاحسان بمعروف وامساكم بمعروف هذا يتسمى ارهاب واللي يضرب مرته لا اجى للرجال واضربه ما تراه اجى الراجل كيما الراجل واضربه داخل تضرب في المراه وخارج تضرب في المراه هذاك باهي وش تقول والله نحب وكيك بعد امراه قلنا لا كيفاش راجل كيشرف الشراء قالت لا نحب وكيك كي يجي مونون يقول لي كلام به شنو هو شنو العباد هذا مش تبعين، هذا مش تبعين. نحن شكون تبع؟ امساكم بمعروف، تسريح بإحسان، واتمروا بينكم بمعروف، وتراض وتشاور. اللي قتل خوه في الشريعة نتاعنا اش قال؟ فمن عفي له من أخيه، القاتل سماه أخيه، اش قال؟ فاتباع بمعروف وأداء إليه. نعاود نقول لكم، راجعوا اقرأوا القرآن فقط، المعروف والإحسان، وتسمع وليعفو وليصفر. وين المسلمين ها؟ وشكون يطلق مرته في فترة الطهر ما جمعهاش فيه؟ حايد مش حايد، مبطش مش مبطش، حبلة ما يهموش. قلت كيفاش يطلقني؟ حالة الغضب ما يطلقك هو يضحك ولسه متغشش. حالة الغضب ما يقعش، ما كيفاش يطلق هو متغشش. ولذا عاودوا يا جماعة نقرأ سبحان الله، وكان نقرأ القرآن ونتمعنوا فيه. شوف الكلام، شوفوا كلام رب العالمين. أراه كان فما جهل، أراه من تقصير من جهل متاعنا نحن. ولذا فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، والله ما تلقاه حتى بلاص. ولذا نحن كمسلمين هذا القانون متاعنا، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إذن هذا المزموش تكتمه، هذا اللي تبينه للناس، هذا حكمك في الشرع، هذا كذا حكمك في الشرع. إيش نعمل؟ الوالدات شبيك يا مرأة يا مسلم؟ كانك طلقك وقعدت ترضع له في ولده، عنده الحق حاولين كاملين يعطيك الأجرة متاعك متاع الرضاع، ما حبيتيش راه ما يعطيكش، يمشي يجيب امرأة أخرى. تتحاكمي برشا إيش تقول لك تو؟ نحب مهري قرآن. إيوا مهر القرآن، تعرف شو معناه مهر القرآن؟ هذاك معناه دستور القرآن، مش مهر القرآن ومن بعد تتحاكم المجلة عدنان. يعني كي نقول قرآن نطبقه، كي يصير سبحان الله ما سارش تفاه، لكن يبقى بيناتنا الكلام البين. فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، تشاور بين الرجل والمرأة في الطلاق، فما بالك في العرس وتراضي. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقراءة وجدكم، الوجد هو الإنعاش والكلام البين. وينه هذا؟ مهمناش الناس، نحن كل إنسان نشكون القرآن. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم لا تعلمون. قرآن كله فيه نور. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، رغم عمل فاحشة سمى من المحسنين. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. غضبوا يغفرون، مش يضرب خوه غلط، هذه مش شريعتنا. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ناس ما تعرفش موجود في القرآن، ما تعرفش موجود في القرآن، ما تعرفش. إذن كتم هذه الشريعة وقال الشريعة لي ولن أطبقها. لا لا، الشريعة مش ليك، والشريعة لنا الناس الكل، ونحن لازلنا نطبقه. واضح؟ انت ماكش تطبقهم، ربي مش يحاسبك عليهم اللي ما تطبقتهمش، وماكش مش تنجح، وماكش مش تنعم بالحياه، لان قال ربي ولكم في القصاص حياه. وقلنا هذه الشريعه جات تحفظ في الكليات الخمسه، حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل. لو كان حاربت على العقول الناس اليوم انتخبتك باش تمنعها من الخمر وباش تقسلها من المصروف، باش تحميلهم عقولهم، أفضل من اللي تحارب الناس تدعي إلى ربي سبحانه وتعالى. ولو كان إنسان أدعاه في اللوطروت ماشيين معاك، يعطلش سير. لو كان إنسان أدعاه في الله فيني ماشي معاك. لكن الإنسان يدعي ربي سبحانه وتعالى ولد في منطقة ممنوعة، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ولذا ديما الدعوة ليلا ونهارا، وباش نشوفوا كيفاش الداعية، يكن عندك صبر يا داعية ولا أسكت. برشا ناس تدعي ما عندهاش صبر، الدعاة لازم عندهم صبر، ما ننتظروش راهو الإنسان مش يلقى الطريق بالنوار وبالورود، مستحيل، لازم يصبر على هذا الأذى. باي خذيتوا الأبيات جدد؟ شنو هو هذا؟ الأبيات؟ طيب تعطيني أنا ورقة، تعطيني ورقة. والله كلام ذابهين برشا. يا جماعة، إذن يا جماعة ما خلطوش بكتمان العلم، مش تجي الشيخ تقولوا تكتم في العلم انت، لا لا، ساعات شيخ يا جماعة ما تخلطوش، ينجم حكم ما يعطيكش الحكم ذاك نظر للظروف، نظرا هو شنو يشوفه صالح. أما الكتمان الحقيقي اللي نكتمه مش موجود في القرآن ونزيفه الحقائق ونغيره، هذا لا يجوز شرع. إذن قال نبدأ وين؟ أنا نقرأ عاود. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تئمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تئمي. وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. لواحد بك يهدي الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. لواحد بك يهدي الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. إذن كملنا الوصية، نعاودوها ونشرح لكم الأبيات. طيب. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والتزكي. وأجهد بعزم قوي الذي ناء له ويحل المرء قدر العلم لم ينم. والنصح تبذل للأولى محتسبا في السر والجهر والكساب فاحترمي. ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن يقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر ممارات السفيء به كلامها هات أهل العلم لا تغمي. فإنها فقدرنا المنطق أجمعهم إلى الإله الناس في الخصم. والعجب أحذر إن العجب مشترف أعمال به العريم مبدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي قدم وجوب العلوم ديني به يبين شبيك وكل كسر الفتح عندكم الوراق ولا يقرأ وكل كسر الفتح يقرأ كابره والكسر ما جاب لكمش القديمة ما عندهمش ما أعطيتكم مرة الأخرى لا ها نسيتوها مرة الأخرى ما فرق با يقرأ جديد أقرأ من عقوبتي هاي ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم وصائن العلم عما ليس يحمله ما لديك ذلك صور فلا تلوي وإنما الكتب منع العلم طالبه من مستحق له افهم ولا تهم وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل لرابة جلبهم كواحد بك يهديه الإله لدى خير ولا من عمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم أشكون نجم لخصها للمنظومة هذه كل شكون؟ علاش تحدثت المنظومة بكل؟ أدب العلم أرجع أدب العلم أي مش نوى؟ أدب العلم أجل طلب العلم ها؟ أدب طلب العلم تلخص في أي طورة العصر؟ ممتاز أحسنت أحسنت إذن هذا كله تتلخص كما قال الشافعي إيش قال؟ لو تفكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم لو تفكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم أولا مش بدنا نحث على العلم ولا إذا أول حاجة طلب العلم وتحصيله طلب العلم ثم العمل به وأتبع العلم بالأعمال العمل بهذا العلم ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى أربع حاجات وهذه المسائل الأربعة متى محمد عبد الوهاب رحمه الله المسائل الأربعة كل مسلم واجب عليه أنه يتعلم ثم يعمل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون لما نتعلم هذه الأحكام نطبقوها نتخلقوا به هذا زمن الصبر والرفق الناس جاهلة بالدين ففما شكون يقري في نواقض الإسلام صحيح لك لازم تقري الإسلام يقرأ الإسلام ثم يعرف نواقض الإسلام ما يجيش يدرس هو شكون فهموا له الإسلام نحن كان متدينين ما خرجناش من الطهارة والوضوء بيوع الفقه مو يتعلم دينه بعد ما يتعلم دينه قرينا وقت الإسلام شو بعد قرينا وقت الإسلام قبل ما يعرف الإسلام وما يعرفوش أصله الإسلام شنو هو الإسلام مش مظهر الإسلام هو هذه القوانين التزمنا به يا بدينا كيفاش من البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تقل لهما أف ولا شيء بكبر خرف العزوزة هذا يطبق في الإسلام؟ مش يطبق في الإسلام ها؟ حماتها أكبر منها العزوزة ما تسكتش تعرفش هذه الإسلام ما نوجه الدين مش مظهر هو تطبيق الإسلام تحترمها أمك هذيك وأكبر منك ليس منا كبيرا حتى كان ظالم قدره تحترم فيه توم وجين فر والقط ولا خاطر مش انسان مش قاعد يطبق في الاسلام الاسلام لازمك تقرا ولا تقل لهما أف. وين هذا الكلام يا اختاني بابا؟ خرفت ياسر انت. كلام هذا يتقال؟ ولذا الانسان لازم يطبق هذا الاسلام، لازم يعمل يا ايها الذين امنوا لما تقولون هذا العمل بالاسلام. كيما نعاود نقول لك اراو اهل السنه والجماعه اللي يسعى يدخل ماكله تحليل الفم، هذم اهل السنه والجماعه يقعد. اهل السنه والجماعه شكور اللي يسعى ياكل ماكله الحلال، هذاك يسميه من اهل السنه والجماعه. لان في المال تكتشف الناس، ما فماش معاملات تفضح الناس اكثر من المال. تقعدش يا ودي باه. واتبع العلم بالاعمال، اي تودعوا الى سبيل ربك بالتبيان والحكم. قل هذه سبيلي ادعو على بصير. ربي سبحانه وتعالى ما يحاسبنيش اش بكم ما دعيتوش الناس، يحاسبنا اولا اش بكم ما رفعتوش الجهل عن انفسكم. تتعلم ثم تعمل بهذا العلم ثم تدعو الناس. راك ماكش تلقى الطريق معبد. معبد وهاك شفت وتبداش حكومه مش اسلاميه، حتى حكومه تطبق في القران، لكن ديما يبقى الظلم موجود. الظلم هذا كان باش طبق، حتى باش طبق القران فما الظلم وفما الفتن وديما تقعد الفتن. فالداعيه لازم يصبر، واصبر كما صبر اولو العزم. اللي ما ينجمش يصبر يبعد، خلي غيرك يدعي الناس. نجم عندك علم وعندك ما شاء الله، لكن ما تصبرش. لما تجي الانسان باش تدعيه قول اش بيك ما صليتش اش بيك كذا، يقولك دبر على روحك. قول والله لا تهديت، لا خير فيك انت. لا ينجم يرفضك ويضحك عليك يقولك يا ابو لحيه. لا ما تواجهوش. قال الشاطبي: وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصحهم متبذلا. الكلب في صفه به هي العهد، يبيته جيعان وبيت يحرسهم في الليل. كذلك العالم والداعية، رغم اللي قومك مش يقصيوك، رغم اللي الناس مش تقصيك، فلا تقصر في نصحهم ولا يأتلي في نصحهم متبذلا. رغم الظروف ورغم كل شيء الداعية حاجة رب لازم يصبر. ما لعش تقرأ في قصة سيدنا نوح ليلا ونهارا سرا وعلانا، سكر الدعوة الفيسبوك خدها ما تنقطعش، ما عادش الدعوة تنقطع في سبيل الله. فنحن مقصرين اليوم في الدعوة، مش قاعدين ندعيهم، بالعكس مقصرين. الدعوة لازمها كل يوم تولي، كل يوم الدعوة تولي، مش نهار وشهر وملتقى في العام، كل يوم لازمها تولي الدعوة، كل يوم. وشوف شكون يغلب، شوف شكون عنده نفس اللي معتمد على قوة ربي سبحانه وتعالى ولا معتمد على قوة البشر. كل يوم لازم ما نملوش. شوفوا نحن نبدا نقلوا، لازمش نقلوا في القراية. كل يوم الدعوة، كل يوم القراية، ما تملش وتعمل به العمل هذاك باللي تقدر، وتدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، واصبر على لاحق من فتنة وأذى. هذه معروفة منهج الرسل، لازم صبر على الأذى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يستهزوك بلاحية انت مش كيف، انت داعية. ماكش داعية تعارك معاه. الداعية راه مش كي الناس الاخرين، راه لان فما ناس تصبر فما ناس ما تصبرش، فما عباد كي تستفز يستفز، لكن الداعية ولا شيخ ولا العالم لا مش كي الناس الاخرين. رغم يسبوا ورغم يقول ديما نبقى ندعي قومي، رغم يرفضوا ويبقى يدعي في القوم نتاعو. هذا اللي يحب الشيخ منهجية الدعوة. اولا لابد من علم والعمل بهذا العلم وتبليغ هذا العلم والصبر على الأذى، أربع حاجات. هذا كما قال الشافعي: لو تفكر الناس كلهم في سورة العصر لكفت. والمسائل الأربعة تعرفوه. إذن شنو تقصير منا نحن وجهل منا نحن؟ الكثير تقولوا هذه الآية يقول لك والله ما نعرفها في القرآن، ما يعرفوش. أخي تلاقوا من قريب في محكمة بن عروس وما يعرفوا القضايا، ما يعرفوا حتى شيء من القرآن، حتى تبت يديه ما عاش يحبوا يقرأه. قال لك عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هس ما تعرفش هاوش نادو إن شاء الله، فالناس ما تعرفش. فإن شاء الله يولي الناس يبلغ للناس الدين متاعهم ويبلغ لهم الآيات. وكما قلنا يجي يقول لك بالله يستروا على الناس ما تعسروش. أخي دينك ملكك هو باش يستر وتعسر؟ لا، نبدلوا لك القول، لو سكت من لا يعلم لقل الاختلاف. كان سكتوا لما يعرفوش راهو الدين ناس كل شيخ اللهم والعياذ بالله الطغاة، لكن كان تسكت الناس تو يبان لهم هذا الدين ويخليه العلماء تتكلم. من سكت، لو سكت من لا يعلم لقل الاختلاف. ما تجيش لتعالم تقوله يستروا على الناس بالله ما تصعبوش، لأخي دينه هو. لو كان قرأوا القرآن حقيقة لهذا الدين، وقلنا من خصائص الشريعة اليسر والتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أما هذه قولا حطها، لو سكت من لا يعلم لقل اختلاف. والعالم إذا تكلم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بحلم. العالم كيتكلم يتكلم بعلم، وكي يسكت يسكت بحلم، سترا للجهال. برشا علماء ما يحبوش يتكلم، كانت كلمة ورد فضحة الناس كل قديش وقديش وقديش وقديش يسكت. كان يتكلموا العلماء تتضح الناس الكل، اللي شاد المناصب وشاد المنابر وشاد وشاد وشاد كله خور. إذن العلماء ما ظن الشام سوء، إذا تكلم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بعلم. مش لازم ديما يتكلم، ساعات يزم يتكلم، ساعات يسكت، ساعات يتكلم. إذن قلنا لو سكت من لا يعلم لقل الاختلاف. قلتوها هذه لتجي تقول يسر عد لذان باه إن شاء الله. لخل عودوا مع لذان، نحن نتركين هالحكاية ذي بعد مشي. لا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة. وصلوا لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. ما معنى حمر النعم؟ الإبل المدخمة باهية، الإبل باهية. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم بعد وقل ربي الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي آية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضحت الوصية؟ إذن لابد من علم، لابد من جهد عزم. ميهمناش الناس، كل إنسان يهمه في نفسه رب. اللي يلقى نفسه قصر ميهموش العباد هاي ما تقراش، كل إنسان سيبش تحاسب واحد ويتحط في القبر واحد ويحاسبك ربي واحد وانت تتحاسب واحد، نجم تكون أمة واحدة. لكن بعد قول لنفسي اللي أنا قصرت ميهمكش في الناس، ككل إنسان يعتبر هو بش يكون القائد وهو بش يكون الأمة تتغير برش حاجات. ولو كان حتى تقعد وحدك ديما حطه، وكان تقعد وحدك حتى نحن الأولاد مستنسين يجيوا من بورس صدرية وما جمعي حد نمشي وحد. ليه سيب علينا اليوم ودي ما فماش كار نمشي وحد؟ ربما لك تعمل على الناس، تعمل كان على ربي سبحانه وتعالى. كما قال الشعب قالوا من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أذكى حيوان الغراب، قرونا للغراب معنى إنشاء مؤمن، وهو أذكى حيوان هو الغراب، وأول حيوان يقيم الحد. لما تصير عملية زنا يقيموا عليه الحد، لكن لما يسرق ينحي له الريش. غراب أذكى إنسان الغراب على أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ولماذا سميت عجوز؟ ها؟ يعز تقول امرأة تتحرك وتمشي تقول لك أنا عجوز. أنت عجوز مني عجوز؟ فألفاظ برش ألفاظ لازم تتغير. يجي يقول إن كيد كنا عظيم، يقول الكيد رصف به يا رب، وطالله لأكيدن أصنامه. الكيد هو كين الإنسان يخمم ويطبق عكس المهر المكر، معناها المكر يمكن وما يصيرش العمل. لكن الكيد معناها النساء عندما ميزة الدقة، الدقة فهذه الميزة مش وين يجي إن كيد كنا عظيم، إن كيد كنا عظيم. حتى هما أصبحوا في أنفسهم يقول إن كيد كنا عظيم، بالعكس ميزة عند الدقة. المرأة تلقى النظافة دقيقة، دقيقة في النظر، دقيقة معناها في التصرفات متاعها، وساعات تكون في حاجات معناها مش فيه. لكن هي الأصل الكيد معناها الدقة والإتمام، وتحب لما تعمل حاجة المرأة تتممها. فكل شيء كما الإعوجاج، قالت أنا معوجة، يودي الإعوجاج ميزة. ولو كان ما جاش المرأة معوجة نأخذ نرجع. تعرفوا الإعوجاج شنو معناها؟ القفص الصدري اللي عنا معوج ولا مش معوج؟ مو معوج، مش حاطين فيه القلب. كان ما جاش معوج ما نجموش نعيش. إذن الإعوجاج ميزة للمرأة. أنا معوجة بطبيعتي، ليه ليه من هذه المفاهيم الغالطة؟ ماكش معوجة، هذه ميزة. لو كانت مرأة مش معوجة ما عاد ياخذ راجل. ها ياخذوه حاسين بالله برشا حاجات مفاهيم معناها غالطة تنجم تتصلح. إذن هذه الوصية نتاع طالب العلم، لازم الإنسان يسعى في طلب العلم ويحترم الأستاذ. كيفاش يحترم الأستاذ؟ ما يحضر درسه، يحترم درسه، ما يغيبش العلم اللي ياخذه، ما تخليش يقول إنك تخليه معناه تخليك مستحق، ومعناك يخذيت حاجة ما يندمش اللي أعطيها لك. مش واحد يعطي وراق ما ضيعتها وين الورقة ما نعرفش وين، خليه هو قالك ما نخلطوش وما يكتمش لشكون اللي يستحق العلم. ما المستحقش ما يخذوش العلم. ولذا بعد ما تتعلم بنيتك مش باش تاخذ الشهادة، قلنا شهادة السكنة تكفيك، بنيتك اني باش تدعي قومك، بنيتك باش تعمل اقبال بالعمل هذا وتسعى الى اهلك واماليك قو انفسهم واليهم نارا، ثم باش تصبر على اذى الناس. كانك ماكش باش تصبر على اذى الناس اقعد ما تدعيش. لان طبيعتك صعيبه كذا، اربي طبيعتك على الصعب. بيه نكمل نرجع لكم بعض الطلبه. نعم وين ماشي؟ وضع بارك وضع سيد. لا وين الغب بوكا بوكا دي مجد سلامة؟ وين مجد سلامة؟ بلال منصر بلال مصباح لازر خيار لازر هلا يا عم لازر صلحت المرة الأخرى ولا؟ هاي صلح. هاي صلح مع الورقة. زايد وينه زايد؟ قصير. عبد الكريم منصور. شوف شوف قديش معناها غايبين ما شاء الله. أمين الكوك. هاي أمين. حضرت المرة الأخرى؟ صلح هاي. أنيس. فرتاني. أنيس. حسن جدا. امين الزوالي ما جاش ممتاز. سامي الطرابلسي سندس بوعلي حسن جدا. مريم العالي متوسط. سندس قبيلي متوسط. خاول الناوي حسن. استراق المطوي زينب آمنة مشري نادية مبروك. أميرة القلعة متوسط. عربي البكوش حسن. آية مهدي متوسط. منيا حسن. شلبي عثمان حسن. مدوي خلف خلف الله حسن جدا. خير الدين ضعيف. وليد خشو حسن. تميم حسن. وليد مرزوق. نهال عابد. لمي الأزهر. خولة الصابري حسن. منى عبد العزيز حسن. هاجر جلاسي حسن. سندس ضعيف. ريم الحاج عمار ممتاز ممتاز. ريم وجدي حسن جدا. مسالي وجدي مسالي هذا الوجدي. مهدي النوالي. مهدي النوالي حسن جدا. لطيف الفرجاوي حسن جدا. محمد نعيم ممتاز حسن جدا. وديع حسن. وديع نزار حسن. وشكري بن يونس بن يوسف حسن. شكون انت؟ نزار حسن. طيب قبل ما ندخل الإملاء فما السؤال نتاع الوصف الحروف كيفاش نعلمكم توصفوا الحروف. نعاودوا كي نعاودوا الامتحان. اقصد هذا وصف الحروف. تفضل اقصد. اذا قلنا اللغة العربية باش تتكون هواء الزفير ولا الشهير؟ زفير. زفير. لهنا عندنا هذا الحاجب الحاجز. هذا الحاجب الحاجز. باش يدفع الهواء إلى الرئتين. الرئتين يمشي للقصبة الهوائية. وين يوصل الحنجرة تتكون؟ صوت. صوت. تتكون لنا مادة صوتية يا إما مهموسة يا إما جهرية. كان المادة المهموسة الوترين في الحالة A إيه؟ وكان المادة الجهرية الوترين في الحالة B وحسب الحروف. واضح. إذن لما ناخذ حرف الهاء المادة متاع حرف الهاء شنو؟ مهموس. ثم بعد ذلك باش نمشيو لتكوين الحرف في المخرج متاع الهاء. وين الهاء؟ أقصى الحرف. والاعتراض كيفاش؟ رخاوة. واضح. والحجم نتاعها شنو؟ الحجم مستفد. اذا عندنا قداش من حاجه؟ عندنا الماده كيفية تكوين المادة، بعد كيفية تكوين الحرف، نعم، ولهنا حجم الحرف. إذن كيقول تكوين المادة نقصد همس أو جر. لهنا في تكوين الحرف عندي حاجتين، أين وكيف. أين نقصد به المخارج، وكيف نقصد به شديدة أو رخوية إلى غير ذلك. الحجم الحرف مستعلين أو مستفيد. ناخذ مثال، انتبهوا معنا، ناخذ مثال الذال والضاء يا جماعة. الذال فاش يختلف؟ الذال والضاء فاش يختلف؟ الحجم فقط، نفس المادة، الذال مجهورة والضاء مجهور، الضاء رخوية والذال رخوية، نفس المخرج، نفس المخصوص، فاش يختلفوا في الحجم. كيفاش تصير العملية هذه؟ إذا أوف لهنا خرج الصوت، ما نساوش لهنا يا جماعة هذا الأنف، انتبهوا ليه، ما هو خرج الصوت ولا لهنا، أنا والصوت اللي خرجوا مجهور ولا مهموس؟ مجهور. باهي، شنو اللي مش يخليني ما يتعداش على خشم الصوت هذا؟ شنو مش فاهم؟ خاطر الصوت مو خارج ولا عندي مسرب منه ومسرب من هنا، شنو اللي مش يخليني يمنعني ما يتعداش الصوت بالخشم؟ مش فاهمش الكلمة ومانا ومانا وماني مي، علاش؟ لا، لأن اللهات هذه مرخوفة عنك، فاللهات لما تكبسها تعطيها أنت، قولها ما تخليش صوت أو تتكبس، فما تخليش الصوت يتعدى من الخشم. أنت لازم كما تقول أمي أمي أبي أبي تتكبس، وذاك علاش نتكلم بالخنة والخشم، نقولوا عيط عيط لين تتكبس اللهات، فهي مباشرة ما تخليش الصوت يتعدى من هنا. إذا نمشي تعدى صوت، تعدى كان من هنا من تجويف الفم. أي تو شنو مش يفرق ما بين الضاء والذال يا جماعة؟ قلنا المخرج مو كيف كيف؟ كيف كيف؟ شنو اللي مش يختلف ما بين الضاء والضاء؟ ارتفاع مخارج الساق. ارتفاع مخارج الساق. وين؟ حرك اللحم. أحسن. إذا اللي مش يفرق مش نلقاه في الضاء. مش نلقاه في الضاء. مؤخرة اللسان تتجه اتجاه الحنك للين لورخ. وفي الذيل مش تقعد عادي. إذا نغص كان ذيل نعمل مجهود إضافي إني مؤخرة اللسان ترتفع اتجاه الحنك الرخم فقط، ونجم من ذيل تولي ذيل. شو الفرق ما بين الذيل والذيل؟ في المادة، مادة الثاء مهموسة ومادة الذال جهري، فالذال يهتز الوتر وفي الثاء عدم اهتزاز الوتر. جرب معي ال مبدل ثاء طاس يتفتح الوتر تخرج ثاء. طو الذال والضاء شنو الفرق بيناتهم؟ ارتفاع مؤخرة اللسان اتجاه الحنكة الرخم. قول لا هاي جرب كيف. واضح هذيك الحروف معناها قرب لبعضها. اذا أول حاجة تعلمناها المادة، الهمس والجار نحكيوا عليه كان عند الحنجر، واضح. من بعد تكوين الحرف في المخرج، كيفاش هذه المادة سوف تعترض، ثم بعد ذلك نتحدث على حجم الحرف. هذاك علاش الذال في حجمها الرقيق شنو اسمه؟ ذال. وفي حجمها المفخ ضاء. الدال في حجم الرقيق شسم وفي حجم المفخ طاء صحيح. عليش أخي الدال والطاء يا جماعة مش نفس المادة ونفس المخرج ونفس الاعتراض؟ شنو يختلف في الحجم؟ هل يعقل قميص لما نقصي ولمستان يتغير المادة؟ ما يتغير. إذن كما قال السيبويه قال لولا الإطباق في الطاء لصارت الطاء دالا، لكن بتاع الشرق طوى عندهم لولا الإطباق في الضاد لصارت الضاد دالا. خطأ. نحن عنا الطاء اليوم مهموسة، نقول لولا الإطباق في الطاء لصارت الطاء تاء، هذه طاء مهموسة. إذن الدال تفخيم الطاء ولا تفخيم الطاء؟ الطاء تفخيم الدال ولا تفخيم التاء؟ تفخيم الدال. قول داء طاء. داء طاء. داء طاء. اللي فخم الطاء التاء كيفخموها راهي تعطيك طاء مهموسة لا طاء عربي. الطاء العربي شنو؟ مجهورة ولا مهموسة؟ مجهورة. أحسنت. واضحة؟ واضحة؟ واضحة. فيش نقاش. د ط د ط اما ت ط ت ط قولوا ت ط هذوما قراء القاهرة الطاء نتاعها مهموس عكس قراء الصعيد د ط د ط هذه جهري. وهذا اليوم ما فيش نقاش لا بريك اللي تحطها تعطيك تقول لك طاء مهموسة ولا طاء جهري. واضح وفهمتوا علاش نفس المادة بالله كيفاش نفس المادة ونفس التكوين والحاجه من بعد الطاك الرقوه تعطيه تولي طامع ما تجيش. واضح هذاك علاش كلام سيبويه ما فيش قال لولا الاطباق في الطاء لصارت الطاء دالا. طوى عند العلماء العربيه شنو عند لولا الاطباق في الطاء لصارت الطاء تاء. هذا العلماء العربيه ولذلك احنا ما نتبعهمش، لازمنا نقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر والتلقي. التواتر والتلقي هو الأصل. واضح؟ والضاد يا جماعة عنده حجم الصغير ما عندي؟ شو حجم الصغير؟ ما عندي؟ التاء عنده حجم الكبير في العربية؟ ما عندي؟ هذيك خارج العربي. فهمتوا شنو الحجم؟ إذن السين عنده حجمها في العربية كبير؟ سين صا عندها صا. الذال عندها ظا. الداء عندها طا. الكاء عندها حجمها كبير في العربية؟ عندي ايش انت تقول كاء دي كاء؟ واضح معناها هو نقص الحروف عندهم فيهما في حد ذاته مفهومة؟ طيب الراجعوا أخذوا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل استعوذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء الرسل ناخذ بعض المشاركات درجترا طول تقرا تفضل مشي مشي مع الوقت كمل عاد كمل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما مش كل غنة غن والباقي ما غير غنة تكلمش بالغنة مصدق لما معهم وكانوا نعم واصل وكانوا من قبل يستفتحون على هو كيف كيف ضم مليح باش ما تخرج غن يستفتحون هو يستفتحون نعم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فو يا دي مش فو ضم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كي إمالة كا افتح كفروا به مشي عاد مشي عاد لعنة الله على الكافرين من يريد من تفضل امشي اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به قلنا لا به اقصر المد واقرأ على قالون يا ودي اقرأ على قالون بئس ما اشتروا به ما تقول شنو بئس ما اشتروا نحي الخشم ما تقراش بخشمك بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً هكا ظلماً أن ينزل الله الله الله من لا يعرف الوقف لا يعرف القرآن كي تقول بغياً أن ينزل الله ترى شو معناه ظلماً أن ينزل الله من فضله افهم الكلام بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على فضله تقلقل الضاد تقلقلش الضاد رخوية الضاد طول هي من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين شوف واحد آخر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما أنزل الله خليه نوى يكفرون واصل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين هاي نقرأ ثم لترين آخر مرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا هل حرف التاء والكاف فيه مسيرة لمس؟ نعم نعم. هل القميص نتاعك لبسته المادة الخام موجودة؟ لامس موجود، لكن قلنا شنو اللي خليته ما ظهرش؟ الحركة جهرية، لكن بطبيعة الحال في المتحرك موجود لامس، لا معناه المادة الأصل موجود، شفته ولا ما شفتهش؟ لكن هم التاء في بالهم يهمسوها يقولها تاء تاء، إذا الشمس كورت قولوا رحمك الله عطسة، هذه مش همس. باش مفهوم الهمس في الحركه في اولها بدون ما نطق بها نقول تاء اولها لا هي شنو باش هكاك اول تقول لك تاء مش قول تاء تاء ليه شديده وبطبيعه الحال انت هذه شنو همس انت حرف متكون من نفس اما مش يجي واحد يقول تاء والاخر يقول تاء تاء تاء تاء واش ما تحدثوش على الهمس في الحروف الاخرين الهاء والحاء اذا عرفنا حقيقه الهمس وين السكون فين عند السكون لكن موجود في الحركة موجود كما قلنا مهتدون لهنا انت هزيت الوتر مهتدون هذه هي مجهورة كيفاش الهاء مهموس الرحمن هذه الرحمن هذه مجهورة كيفاش تكون مهموس الرحمن اهمسها واضح اذا حقيقة الهمس والجار عند الوترين فقط إذا نقول نعم موجود الهمس الحروف المتحركة ولا الساكنة لكن لا يظهر بصفة لأن الحركة شنو مادة الحركة؟ جهري كيف شعر أنا عمنا قلنا قولوا أح قولوا حاء إذا نتسكرت في الحاء رغم اللي هو مهموس طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لا قال ابن عباس يتلون حق تلاوته أي يتبعون حق اتباعه لا المقامات الموسيقية أي يتبعونه يحلون حلاله ويحرمون حرام ولذا وقلنا ورتل القرآن ترتيلا أي وعظمه تعظيم من هذا العلم نقرأ فيه هذا علم شريف علم التجويد من هذه العلوم التي تساعد على تعظيم هذا القرآن وبطبيعة الحال التفسير واللغة كلها علوم داخلة باش نفهموا المقصد الشرعي متاع القرآن ورتل القرآن ترتيلا أي وعظمه تعظيم من هذه العلوم نتعلمه مش تعلمه نقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى ونتعلم أصول الفقه ونتعلم النحو ونتعلم التفسير باش يكون كله وصلنا إلى مفهوم حقيقة هذا القرآن الكريم إذن الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته معناها يتبعون حق اتباعه ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. وَلَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا ردوا بنا لهنا نقرأ واتخذوا لو كان جينا نقرأ مع نافع وابن عامر لقلنا واتخذوا نقفوا ونبدأوا بالأمر ونقولوا واتخذوا مما قال لكن لهنا لازمنا نعطفوا على وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام وقف الابتداء عنده علاقة بالتفسير عنده علاقة بالقراءة عنده علاقة بالنحو عنده علاقة بالفقه عنده علاقة بعلم العدد فهذا علم كبير وشرف العالم والوقف هو كما نقول بلاغ التالي وفهم المستمع ومن لم يعرف الوقف لا يعرف القرآن ولذا ما نجيوش ساعات يتهكموا على وقف عالم وكل قراءة تختلف على وقف فلهنا مثلا الوقف الهبطي المغربي رحمه الله مهمني فيه لأن الصوفي لا إنجليزي نحن نتكلم بعلم واتخذوا ما يقفوش لنا لكن في قراءة مثلا حافظ نلقى وقف لنا ونبدأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واضح كذلك عنده علم بعلم الوقف الوقف ما يسمحش ونشوفه كيفاش اللي ما يعرفش الفقه ما نجيبش تكلم في الوقف الابتداء ما تعرفش أسباب النزول ما تكلمش الوقف الابتداء ما تعرفش القصص لما نقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الشيخ الهبطي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذي موقفش على قليلا شنو معناها المعنى أي نادرا قل نادرا ما يعملوش ركعات بالليل هذه شنو معناها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لكن لما نقول كانوا قليلا هما قليل الناس ذوم ونبدأ من الليل إنه ما يرقدوش الليل كي نقرأوا من الليل ما يهجعون معنى هذوما ما يرقدوش الليل واحد لا يعرف شو معناها من الليل وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإلى الليل وفي الليل ويتكلم في النهار واضح؟ لابد أن تعرف زيدوا ندرس ولا نكملوا بعد السلام جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين العاكفين والركع السجود للطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من الذي قال ومن كفر؟ قال ومن كفر؟ لا. وسيدنا إبراهيم ماذا قال من الأول؟ قال قالوا قال ومن ذريتي قال رب لا ينال عهدي ظلم. فسيدنا إبراهيم لا نشقى قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا. قول قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم كما المرة الأخرى تحدثنا على ابن عامر إيش حتى في هذه انفرد وحده ابن عامر في بعض الكلمات. وإذ يرفع إبراهام أي أب رحيم. ابن عامر يقرأ هشام عن ابن عامر وإذ يرفع إبراهام وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مثل نافع. لكن عنده كلمة أخرى فأمتعه يقرأ فأمتعه. هذا بالنسبة لهشام عن ابن عامر عنده كلمة إبراهام وإبراهام معناها أب رحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل. إذن من وقف على إسماعيل وبدأ ربنا تقبل منه شنو يولي المعنى؟ من الذي دعا؟ نحن إسماعيل وقفنا عليه وبدينا هنا إبراهيم إسماعيل. لا لا اللي بعد الناس كل شيء بعد ربنا تقبل منا نكس لكن اللي ما يقفش على إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا هو الإسماعيل سيدنا إسماعيل واضح فمن وقف على إسماعيل اللي بعده كل يدعي وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واللي ما يقفش على إسماعيل من اللي ولي يده إسماعيل عليه ومن رفع القواعد إبراهيم. إذن هذه أهمية الإنسان الواقف لازم فيها مش قاعد المعاني اللي يقول فيها واضح؟ نحن نواصله وتأخفوا كما تحبوا أنتم حاسلوا على حسب المعاني وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا الاختلاس نحن ما قراش بالاختلاس وارنا مناسكنا وتب علينا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يتلو عليهم لا أعتلهم ستة يتلو عليهم ستة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب كلمة يعقوب في رواية نافع أو رواية قلوم بالأحرى قراءة نافع مرتين بركة بالرفع فقط يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب البقية يقرأوا يعقوب بالكم خاطر في الإسكان مشكلة اسم برشة حفاظ ما يعرفوش الشكل في اللخ لما نقول ويعقوب هل يعقوب ولا يعقوب ذو العرش المجيد دو ولا دي على حسب الرواية في لوح محفوظ ولا محفوظ على حسب الرواية فانتبهوا برشة طويل لما خاطر نقفوا بالاسم معناه بالسكون ما نعرفوش شنو الرواية متاعها انتبهوا نافع الوحيد من القراء العشرة مثلا قول في لوح محفوظ قرآن مجيد محفوظ مفهوم علاش ديما ماذا بينا نربط الربط به قول وأوصى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن بني إن